الحمد لله رب العالمين، الحمد للشاكرين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا عزيز يا رحيم تجعل العسير إذا شئت سهلا. أيها الأكارم، في هذه الساعة سنتناول التقسيم الأساسي للكلام العربي. هذا التقسيم فيه حديث عن عموميات، وبعد العموميات تأتينا التفصيلات والجزئيات، ولعل أنجح الوسائل في تعليم اللغة أيا كان أن نبدأ من خلال تكامل عام نعطي فيه الطالب تصورا كاملا دقيقا، بعد ذلك تأتي إلى الجزئيات إلى التفاصيل حتى تترسخ في ذهنه هذه التفاصيل وهذه الجزئيات بعد استيعاب مبدئي. هذا في كل لغة. الآن أمامنا جنسيات متعددة، كل طالب من اليابان، من إندونيسيا، من ماليزيا، الآن سيقول هذا التفصيل الذي أدركه علماء العربية من خلال لغتهم، يا ترى هل بإمكاننا أن نطبقه على لغتنا؟ عادة أيها الأكارم، سآتي بمثالين في موضوع وأرتقي من خلالهما إلى بيان أقسام الكلام العربي. سنتصور تاجرا من التجار عنده حانوت التجارة ويريد أن يستورد بضاعة متنوعة. كلكم تتصور هذا التاجر، تاجر يريد أن يستورد البضائع المتنوعة، أتى بهذه البضائع من أقطار شتى، وضع هذه البضائع بكاملها والحنوت جاهز فارغ مهيأ لتصنيف هذه البضاعة. رأيكم هذه مرحلة في ترى جاءت مرحلة التقسيم والتصنيف، وهنا يحتاج التاجر إلى الحيلة وإلى الذكاء. التجارة البضائع المليئة ألا تحتاج إلى تصنيف جيد؟ نعم أم لا؟ تصنيف جيد، تصنيف سهل، خاصة البضاعة ثمنها غالي، ألا تحتاج إلى أمكنة للعرض، العرض الواضح، العرض البسيط، العرض الجذاب، صحيح أم لا؟ إذن ذكاؤه وحكمته وخبرته تتمثل بأنه اختار نوع البضاعة. بعد ذلك جاءت مرحلة التصنيف. هنا يتفاوت التجار في بيان التصنيف. تاجر الأول العرض في غاية الروعة والتشمير، تاجر آخر ما عنده هذا الذكاء وما عنده هذه الخبرة. تجد نحن نريد أن نطلب طلبا معينا، نحتاج إلى وقت حتى يقدم لنا هذا الطرف، الآخر بكل يسر وسهولة، النوع الفلاني كذا، النوع الفلاني كذا. ما رأيكم؟ هذا واضح. الآن الإنسان الآخر الصيدلي، الصيدلي أو الصيدلاني كلاهما، الصيدلي في صيدليته عنده أنواع متعددة وأصناف وشركات، يقول هل يعتمد على تصنيف معين؟ طبعا هو تصنيف دقيق، دقيق جدا، تمام؟ طبعا على اختلاف أنواع التصنيف، ربما نحن في سوريا عندنا تصنيف خاص، في لبنان مثلا، في لبنان يقولون تصنيفنا حسب الأذواق، مثلا هذا الصوت يقولون هذا خاص لأدوية القلب. ما رأيكم؟ تصنيف خاص جيد، تصنيف خاص بكامله أدوية القلب. مثلا التصنيف الثاني أمراض الباطنة، الأدوية بكاملها صف آخر، صف ثالث ورابع وخامس وهكذا. لذلك يأتي المريض ومعه هذه الوصفة، هل يستغرق ساعة الصيدلاني وهو يبحث عن الدواء؟ أنا غير خبير وغير لائق بالعمل، صحيح أم لا؟ نتمثل هذين المثالين بوضوح ودقة ونقول اللغة العربية واسعة أم لا؟ كيف قال عنا حافظ إبراهيم؟ وسعت كتاب الله لفظا وآية أو وغاية، وما ضقت عن آي به وعباد. صحيح أم لا؟ اللغة العربية ألم تتسع بالقرآن الكريم؟ سيد، هذه السعة وهذا الغنى كيف عرضه علماء العربية أمام الكلام العربي كامله؟ ودرست معكم غيرة العلماء الأوائل الكلي وسيبويه ويهون، هؤلاء غيرتهم على تصنيف هذا الكلام العربي، كيف أظهروه للناس؟ قالوا الكلام مثالي له التوزيعات التالية: هو الأكل، ثانيا الفعل، ثالثا الحرف، قائمة الأسماء فلها مزايا وصفاء، قائمة الأفعال هي واسعة أيضا لها مزايا، لها تقسيمات وفي الشكل وفي العمل. القسم الآخر الحرف، الحروف في لغة العرب لها قيمة تعبيرية كبرى، الحروف هنا لدينا نوعان من الحروف، قسم أو نوع يدرسه عالم النحو والقسم الآخر يدرسه عالم الصرف. عالم النحو يدرس حروف المعاني، مثلا الهمزة كلمة هل، الباء ماذا كان، ثم إلى، هذه تسمى حروف المعاني، أي كل حرف من هذه الحروف يقوم بمعنى معين. النوع الآخر يدرسه في مجال الصرف حروف المباني، حروف المعاني، وفي الآخر حروف المباني. حرف المبنى هو الحرف الذي تتألف منه الكلمة، تبنى منه الكلمة. مثلا كلمة قلم، كلمة قلم القاف حرف معنى أم حرف مبنى؟ حرف مبنى تدخل في بناء الكلمة. اللام حرف مبنى تدخل في بناء الميم حرف مبنى. أما كلمة إلى، إلى حرف حرف معاني، معناها انتهاء الغاية. أقول سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، هنا من انتهاء الغاية، من المسجد الحرام إلى إلى انتهاء. إذا حرف أدى معنى معين، إذا الحرف حروف المعاني وحروف المعاني. فيما بعد سنجد بعض العلماء متفرده تفرد احد العلماء وقال عندنا تقسيم الرابع. هذا التقسيم الرابع تضع فيه اسم الفعل. اسم الفعل مثلا خلينا نقول اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ندعو الله نقول امين. كلمة آمين هذه فيها أمران، فيها التسمية وفيها معنى الفعل، فيها أنها اسم هذا الشكل وفيها معنى الفعل، معناها يا رب استجب، يا رب استجب، استجب مفعل دعاء. جمع الأمرين الإنسان الذي يتضجر يأتي بكلمة أفن، كلمة أفن هذا الصوت يجمع أمرين، أولا هو اسم والثاني يجمع معنى. بعض العلماء قال لدينا تقسيم الرابع هو أسماء الأفعال. يهمنا أقسام الأولى، أقسام الأولى كيف وجدنا هل خرج هذا الكلام الذي جمعه أصحاب المعاجم. وقلت لكم أريد من طلابنا أو من أهل العلم أريد أن يجعلوا بينهم وبين المعجم صلة، يعني ألفة ومعاشرة يوميا. هذه نصيحة أخذناها من علمائنا، قالوا لنا قبل النوم يوميا، يوميا قبل النوم عندكم مثلا صفحة القرآن، بعدها أو قبلها افتحوا معجما صغيرا، صفحة واحد. أصغر معجم عندنا مختار السحاب، مختار السحاب اقرأوا صفحة واحدة يوميا، يوميا صفحة واحدة خلال العام تقريبا ثلاث أرباع المعجم صفحة واحدة مختار السحاب. لذلك قال عودوا إلى المعاجم، اجعلوا بينكم وبين المعجم صلة. لكن عن اللغة أيضا الأكاري جمع لغة العرب، معجم العين، معجم الجاهل العرب، معجم تاج العروض، القاموس، مصباح المنير، هذه المعاجم الإسلامية. بعد ذلك جاءتنا كتب القواعد، وأول كتاب أرسلنا كما تعلمون كتاب سيبويه، سيبويه الذي شافع العرب وفهم مقاصده، ثم بين من خلال هذا الكلام وضع لنا بعض المقاييس إضافة إلى الأسموع. ما سمعه قد دون وسجل بكامله. غيرتهم أيها الأكارم لا توصف، غيرة علمائنا الأوائل لا توصف، غيرتهم على حركة واحدة. لذلك حين تدرسون فيما بعد تقولون وقد سمع الكتائي من قبيلة كذا أنهم يلفظون هذه الكلمة بكذا، يلفظون هذه الكلمة أو أنهم يقولون كذا، كلام رائع جدا. لماذا؟ هذه غيرتهم على جمع اللغة، يعني لا تقل غيرتهم على جمع اللغة عن عبادتهم، لا تقل عن عبادتهم أبدا. لترى هل خرج من هذا المجموع الواسع، هل خرج تقسيم رابع أو خامس عدا عن هذا الذي تفرج به من هذا العالم؟ ما يقول إذا عندنا قائمة واسعة الأسماء، القائمة الثانية الأفعال، القائمة الثانية في الأفعال. طبعا في كل مجال هذه المجالات كتب، في كل مجال كتب واسعة. كيف ندرس الأسماء؟ هل ندرسها من خلال النحو؟ أم ندرسها من خلال الصرف؟ أم من خلال المعارف؟ كل هذه الأمور قد درست. في مجال النحو يهمنا أن ندرس أن الأسماء لها تقسيم في مجال النحو الآن، تقسيمها من خلال المحلات الإعرابية لها. تقولون ماذا تعني بالمحلات الإعرابية؟ عالم اللغة حين سمع الخليل بن أحمد حين سمع العربي ينطق بالفاعل مرفوعا في حالة الضم، جاء زيد قال زيد هذا الفاعل له محل من الإعراب، محله خلال الرفع. بل هنا عندنا المحل الإعرابي، كيف وجدنا الصيدلي عنده تصميمان حملة الأدوية الواسعة، أنا تحتاج إلى تصميم، فلا تصميم أم لا؟ إذا مباشرة هذا الكلام عادي أيضا، الأسماء لها رفوف خاصة، يقول هذا محل اسمه الأول الرفع، هنا الرفع، سنضع المبتدا، الخبر، الفاعل، نائب الفاعل، وتفريعات، بعد ذلك ننظر، بعد ذلك الجر، بعد ذلك الجر. هذه محاضرة قد يستفيد منها غير الطالب العربي، العربي يقوم أن يحفظها عن بعد فترة. هذه المحلات الإعرابية، المحل الأول نقول المرفوعات، المرفوعات المبتدا دائما مبتدا مرفوع دائما، هذه صيغة كالفاتحة، مبتدا مرفوع، خبر مرفوع، فاعل مرفوع، نائب فاعل مرفوع، اسم كان مرفوع، خبر إن مرفوع، صيغة مباشرة تمام. يعني لا نستجلب هذا الإعراب من الطالب استجلابا، لا، على السهل تمام، على السهل، مبتدا مرفوع، مباشرة لا بد من هذه القيم، مبتدا مرفوع، هذا الحكم الأول. فيما بعد سنجد أن الذي وضع لنا هذا المحل الإعرابي وأوله مثلا في الفاعل الضمائر، نائب الفاعل، وهذه الفكرة تحتاج إلى مناقشة، نائب فاعل، مبتدا، خبر. بعض علماء النحو أطلقوا مصطلح عمدة، ما رأيكم؟ إذا سمعنا نحن كلمة عمدة، هل هو صاحب أم مبتدا؟ هل عمدة جزء من مبتدا؟ هل هو صاحب أم مبتدا؟ غير مصطلح النحو، إذا سمعنا مثلا من أهل الأصول كبير القوم، قوم المختار، ترى ماذا تعني يا عالم النحو في مصطلح عمدة؟ العمدة، العمدة عندنا معاشر النحويين ما يعتمد الكلام عليه ولا يخرج عنه، ما يعتمد الكلام عليه جزء أساسي في الكلام، الفاعل جزء أساسي في الكلام أم لا؟ في الجملة الفعلية، الجملة الفعلية هل تخلو من فاعل؟ لا. إذا نقول حين أطلق عالم النحو مصطلح العمدة يعني أن الكلام لا يستغني عن هذه الأساسية. هنا نحتاج إلى توزيع رائع جدا، نقول عمدي وغير عمدي، نقول لدينا توزيع، هذا التوزيع بين نقول الكلام أو الجمل بعد أن يدرس الجزئيات والمفردات، لدينا حديث عن الجمل ودراسة الجملة دراسة ممتعة جدا. الجمل في كلام العرب نوعان، جملة اسمية أنا فيها مبتدا وخبر، هذه مبتدا وهذا خبر، مين مبتدا؟ ها خبر أو فعل، فاعل أيا كان، على الفعل أيا كان، فعل كان، فعل آخر، فعل غير المعنى. لدينا الجمل، حينما نقول سنعود لتبيان مصطلح العمدة، هي كلمة عمدة أيها الأكارم، العمدة إذا وجدنا ان المألوف والمفهوم والذي له فائدة في كلامنا انما يتحقق من خلال الجملة الثانية او الفعلية، معناها لا بد ان اجد في الجملة الثانية عمدة، ولا بد ان اجد في الجملة الفعلية عمدة. ذلك يقول المبتدا عمدة جيد جدا، الخبر عمدة جيد، الفعل عمدة، والفاعل عمدة. هذا مصطلح الله. درسنا أيها الأكارم محل الإعراب هذه التي يجب عليها كلام العرب، الرفع والنصر والجر والجر. ماذا نضع هنا؟ ونضع الأساسيات، الداعي، الفاعل، المبتدا، الخبر، ثم بعض التشريع. انتقلنا إلى النصر. شاءت زيدا، جئت محبة للعلم، جئت محبة للعلم، وكلم الله موسى تكليما، وجار أباه عشاء يبكون. الآن هذه الجمل أمامي، جمل أمامي، فقط أريد الوصف. أقول لطالب العلم بين لنا الاسم الذي فيه فتحة عشاء، أخذناه مبدئيا صحيح. كلم الله موسى تكليما، تكليما منصوب، أخذنا هذه الكلمة. أكرمت زيدا، زيدا منصوب، هذه المنصوبة فنضعها في صف أو في محل إعراب. وضعنا هذه المنصوبات في كاملها وهي واسعة، تزيد على 20، ما رأيكم؟ تزيد على 20، هذه محددة. أقول مثلا المفاعيل، وهذه سماها العلماء قبلة. العمدة الفاعل، ما الفاعل أنت أقول، هذه محدودة أم لا؟ وقليلة تذكر القبلة، فما أكثر ذلك منطقيا؟ بإعجاب علمي بالمنطق فقط. هذا الكلام يا ذكاري ليس محصورا، سؤالي ليس محصورا بلغة. طالب صاحب الخبرة سيجيب من فرق بين عمدة وفضلة. فضلة يتقن في هذا الكلام، يستغنى لا يتغير معه في الحياة. طيب ما بين اللغة في الحياة، من فرق بين العمدة في حياتنا، في حياتنا زمان، في حياتنا من فرق بين عمدة هذا المثال سأذكرك به بعد مثل، تمام؟ أقول لك هذا المثال الذي ضربته من أخر بخارج الكيف. أنت في دراسة الشريعة إذا فصلنا بالطالب وفي مرضينا في الطبيعي وليكن جاكيت يلزمنا سنتيمتر، سنتيمتر غير لون التشكيلة مثلا. هالسنتيمتر هدول أنا أعتبر يعني تقريبا له أهمية غير النقطة يعني. لو فضل كان استغنينا عنه نهائيا، بس ولكن هي ما يفضل يعني يعتبر من تتمه. هو رد على كلام المحلات الإعرابية. ماذا نجد فيها؟ النصر الجد واضح. الفيلم. هنا وجدنا التقسيم الأول من أقسام الكلام هو الأسماء. وجدنا أن هذه الأسماء نجدها في المحلات الثلاثة الأولى، في الرفع المبتدا، في النصب المفاعيل، في الجر اسم المجرور. هذه من الأسماء أم لا؟ عن الطرق، عن الطرق له دراسة معينة نحو الأسماء. عالم الطرق مهمته أن ينظر إلى الكلمة الواحدة. هذه الكلمة ما هيئتها؟ هيئتها تشكلات جيدة، سجل فقط الوطن، أو هذا فعل ثلاثي، سجل فعل ثلاثي، آخر فعل رباعي، فعل رباعي، فهذا فعل مهموز. هذه اختصاص من عالم الصرف. يقول مثلا هذا فعل معتل أيضا عالم الصرف، هذا فعل صيغته مبنية للمجهول عالم الصرف. يقول هذا الاسم مفرد أو مثنى أو جمع أو فيه تصغير أو فيه نكر، هذه كلها من اختصاص عالم الصرف. ذكرها بدقة، يغير أنواع التسمية، علامات التسمية، ماذا يتغير حين نعمل إلى تسمية الاسم. إذا هذا كله يتكلم القسم الأول، هو الحديث عن الأسماء يعنينا. الآن إذا انتقلنا إلى الفعل، الأفعال في اللغة العربية أفعال وأنفع. الأفعال في اللغة العربية واسعة جدا، واسعة لا نقول كما نعمل جميعا. المعمود عندنا أو عند أغلبيات الكبار المعمود الماضي والمضارع والأمر، صحيح أم لا؟ يعني هذا التقسيم هو المعمود لدى الجميع. الفعل المزية أوسع، لا أقول الذي له مزايا واسعة وله تقسيمات متعددة. إذا قلت لكم أنا أقول لفلان مثلا غفر الله لك، تقولون أنتم غفر فعل الماضي، صحيح؟ وقياسا على ما درسناه في المرحلة الابتدائية أو الإعدادية، نقول لطالب العلم فعل الماضي هو الفعل الذي حدث وانتهى، حدث في زمن زمن الماضي. هل يطبق هذا الكلام على قوله فلان غفر الله لك؟ لا، أنا أستفيد من علمكم وتجاربكم تمام، ولكن نريد أن نلتقي إلى الفهم. أنا أستفيد من مسألة حفظ، لا نريد الفهم. هل يطبق هذه القاعدة حين أقول للطلاب الفعل الماضي هو الفعل الذي حدث قبل زمن التكلم وانتهى؟ هل تطبق هذه القاعدة على قولي لفلان وقد ظهر منه أمر معين نحو يقول غفر الله لك؟ هل يطبق؟ لا يطبق. حين أقول لا يطبق سأجد المفسر أو عالم البلاغة، سأجده يقول لدينا بعض الأفعال، لدينا بعض الأفعال تدل على الدعاء، بعض الأفعال تدل على الدعاء، غفر الله لك، سامحك الله، تمام، لا تكريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم، يغفر فعل دعاء أم لا؟ حين نجد بعض الأفعال الأخرى في اللغة العربية أفعال باردة، نعمة، نعمة الخلق الوفاء، نعمة الخلق الوفاء، بئس الخلق الكريم، نعمة فعل ماض أم لا؟ هل انتهى؟ هل انتهى نعمة؟ لا. ذلك أيضا سأجد عالم النحو وعالم الصرف يتوجه إلى كلمة نعمة ومئتا ويقول لدينا أفعال لها مزية خاصة تسمى أفعال المدح والذم، تسمى أفعال المدح والذم، لها صبغة خاصة لا يأتي منها مضارع ولا أمر. فنجد تقسيما واسعا هنا على غير التقسيم، يعني إضافة إلى التوكسينات معهودة عندكم الماضي والأمر والمضاري صار إلى عالم المصطلح حين يقول هذا الفعل ثلاثي رباعي وأغلب أفعال العربية ثلاثي رباعي وثلاثي وما كان ذلك حين يقول لدينا أفعال في أصولها حرف علي نقول معتل ويقابله الصحيح إذا أفعال تلازم صيغة واحدة أقول فعل جامد أفعال تصرفي جامد وتصرفي تصرفي أفعال هي المجهول هذه واسعة جدا كما دورها إن شاء الله يقوم بدورها في مجال التصدير هل في كلام العرب نقول لدينا فعل هذه الأفعال ذات تقسيمات واسعة صحيح أن عالم النحو يكتفي بهذا التقسيم صحيح أن لا في الإعراب ماذا يطلب منا عالم الإعراب أو عالم المضارع تقول أعرف أعرف كذا مثلا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا يقول من إعراب اذكروا نقول في الماضي أن المضارع هذه مهمة من عالم النحو بيان زمن ثم بعد ذلك بيان تساعد ومكان هنا قد أجد عند الذين يدرسون اللغات الأجنبية لغة الإنجليزية والفرنسية وما شابه ذلك يقيمون القرآن يقيمون يعيبون يصيبون اللغة العربية لأنها لغة جامدة لأفعالها فاطلقوا هذا الكلام وهم يدرسون لغة الإنجليزية يدرسون هنا المضارع التام الحاضر البسيط المضارع المستمر تمام يدرسون هذه الأمور وعندهم تصنيفات جيدة نحن أيها الأجانب نصرف منها لا يمكن ما تتميز به تلك اللغات وهم أصحاب غيرة الآن في البريطاني لم يدرس اللغة الإنجليزية البريطانية ترى هو حريص عليها هناك حريص جدا عليها حريص جدا وإذا سألته عن سؤال من قواعد هذه اللغة تمام يتصدر للإجابة عنه بكل قدر البحث إذا كان عنده مراجع يهيئ لك المراجع لماذا؟ ليدل على مزية تلك اللغة عندك ومن واجبنا أيضا أيضا خلال المقارنة أن نقول ذلك هذه التقسيمات الواسعة هل يقول أحدنا من ورائها أنها جاخة أو لا تلائم الأفعال في تلك اللغة؟ قد لا تجد إجابة عندكم الآن تمام ولكن المنطق الذي يدرس دقة الأفعال الدقة والتصنيفات الواسعة تصنيفات واسعة جدا يمتلئ لها كتاب أي التصنيفات الثانية إضافة إلى أمر آخر هم يقولون ما عندكم إلا الماضي والأمر والمضارع أقول لا أنتم هنا حجرتم واسعا أنتم هنا حجرتم واسعا نقول إذا نظرنا إلى حروف المعاني وإلى ارتباطها بالأفعال فسنجد مزايا واسعة للزمن في اللغة العربية لذلك عندنا كتب اسمها اللغة والزمن في اللغة العربية اللغة والزمن من كيف يرتبط الزمان بأساليب والفعل والحرف اللغة والزمن هذا الكتاب بيقيني رد على كل من يقول اللغة العربية حاصرة أو زاهدة في أفعالها على الماضي والأمر والأمر هناك تقسيمات واسعة جدا أكثر من 20 تقسيم لأفعال مرئية أكثر من 20 تقسيم المحاضرة القادمة إن شاء الله نتناول الحديث عن الحروف، أيضا الحديث العام، بعد ذلك نغوص في جزئيات المصطلحات إن شاء الله. اللهم اجعلنا من يستمعون القول ويتبعونه.